الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ: وأما الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، يعني أن يكون المبيع، يعني السلعة المعدة للبيع، مما ينتفع بها فاحترز به عما لا منفعة له، فإنه لا يصح بيعه ولا شراء، ولا يصح أخذ المال في مقابلته، وأخذ المال في مقابلته من باب أكل المال بالباطل. وقد نهى الله تعالى عنه، فمن ذلك بيع العقارب والحيات والنمل ونحو ذلك، بيع العقارب والحيات والنحو ونحو ذلك. يعني ايه الكلام ده قبل ما نكمل؟ لا بد ان تكون السلعة المعدة للبيع لها منافع، فقد تكون كالإبل والبقر والغنم، أشياء لها منافع ينتفع بها كالحمار، كذلك كالظباء والطاووس والعصفور والفهد، هذه أشياء ينتفع بها. وعلى فكرة كانت طلعت فتوى إن بيع العصافير والسمك بتاع الزينة لا يجوز شرعا، هذه فتوى باطلة، فتوى خاطئة، لأن هذه الأشياء مما ينتفع بها، فهي من الأشياء التي ترتاح إليها النفس بالنظر إليها إلى غيره، فهي من الأشياء التي لها نفع. وهذا الكلام إنما هو ذكره شارح المهذب شيخ المطيع في الجزء ده، وهذا الكلام موجود عند الشافعية وغيرهم، فينتفع بالعصفور وبالفهد وبالحمام وبالعصافير والطاووس والقرد والقرد القرود يعني والفيل إلى غير ذلك، كل هذه الأشياء ينتفع بفوضها أو بمنظرها أو انتفاع من أكل لحمها أو ركوب ظهرها إلى غيره أو إلى غيرها من الأشياء التي تتعدد فيها المنافع، فجاز البيع ولا حرج. يبقى لابد للشيء المبيع يعني المعد للبيع أن يكون له نفع، أما إذا كان هذا الشيء لا نفع له فلا يجوز بيعه، وبيعه يعتبر باطل. بدأ يعدل الأشياء التي لا نفع لها كبيع العقارب والحيات والنمل. النمل في وجه عندنا في المذهب بجواز، الوجه ده صاحب المذهب صاحب الوجه بيقول انه بيستخدم في علاج السكر، كيف ما اعرفش والله، ولكن هذا الكلام بنفس الكيفية انه يستخدم في علاج السكر، هنبحث في الوصفة بتاعتهم، ولكن المذهب على ايه؟ على انه لا يجوز بيعه. طيب، ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها. وفي معنى هذا السباع التي لا تصلح للاصطياد، يعني السبع لا نفع له في المذهب فلا يجوز بيعه. طيب، ولكن السبع له قدرة على اصطياد الحيوان، فهل يستخدم أو هل يباع لهذا النفع؟ بنقول لا، لأنه لا يصلح للصيد، فإن قتل الفريسة فلا تؤكل صيدته، لا يؤكل صيده، والقتال عليها كالأسد، يعني القتال على الفريسة كالأسد. نعم. والله ربما لم يكن للشيء فائدة في وقتهم فأفتوا بذلك، ولكن إذا ظهر للشيء فائدة بعد ذلك جاز بيعه. أنت بتبيعه للفائدة دي. يعني السبع هنا في بعض أهل العلم على أنه ينتفع بجلده، وده قول منسوب للخرسانيين ينتفع بجلده، ولكن هذا الوجه شاذ، والمذهب على أنه إيه؟ على أنه لا ينتفع به، لأن الانتفاع بالجلد أمر غير يقين، عشان كده قالوا على هذا القول أنه شاذ. الكلب في عندنا ألفاظ عامة وألفاظ خاصة، فتعميم لفظ الكلب على كل السباع محتمل في اللغة. فالجديد الأظهر بطلان البيع. لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتاق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك. حديث طبعا صححه الألباني يا جماعة، خرج ابن ماجه وأبي داود، خرجه أبو داود وكذلك ابن ماجه صححه الألباني. يبقى القول في الجديد بطلان العقد، أما في القديم فالعقد صحيح أي لوقت الكلام. وعلى فكرة الشافعي في الجديد لقولين، قول بالصحة وقول بالبطلان. المشهور في المذهب القول بتاع البطلان على الجديد، ولكن هناك قول في الجديد رواه البويطي بالصحة، جواز البيع، ولكن هذا البيع موقوف على إجازة مالك السلع. واحنا نسميه جاء يا جماعة الفضولي، جاء الفضولي. قال الترمذي حسن، قال النووي قد روي من طرق بمجموعها يرتفع عن كونه حسنا، حديث المفاجئ، ويقتضي انه صحيح. والقديم المذهب في القديم ان هذا البيع هي معها موقوف، هذا البيع ماله موقوف، يعني لا يصح الا باذن مالك السلعه. ان اجاز مالكه نفذ، والا فلا. يعني انا دلوقتي اديت 20 جنيه لواحد، قلت له روح هات لي لحمه، راح جاب لي سمك، هل يصح هذا البيع؟ على الجديد انه لا يصح، على القديم وهذا في روايه الزيت ايضا في الجديد انه موقوف. فان اجزت انا أجزت صاحب السر صاحب المال، إن أجزته في بيعي صح البيع ونفذ، وإلا فعقد البيع يا جماعة باطل، وجب علينا يجيب لي فلوس أو يجيب لي اللحمة. نعم، عقد البيع صح خلاص صح، هو يغرم الوكيل، هذا هو الغارم اللي هيجيب لي الفلوس، وهذا مستمر. وهذا منصوص عليه في الجديد ايضا، زي ما احنا قلنا الجديد المنع وقول يوافق القديم. طب ايه دليل؟ واحتج له بحديث عروه فانه قال دفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ما كان من امري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، وهذا الحديث ايضا صحيح. قال النووي هو قوي، وهي قوي، ذكر المحاملي والشاشي والعمران ونص عليه في البويطي. يبقى ده كلام الشافعي ايضا في الجديد، كلام الشافعي في الجديد. نعم، العقد الذي اسويت في عقود البيع، صفقة اليمين تعود على الايه؟ على عقد البيع، وشرطه إجازة من يملك التصرف اللي هو البائع وقت العقد. خلي بالكم من الشرط ده، حتى لو باع مال تسلم، يعني عايزين نقول لو باع الوكيل أي الولي، خلي الولي، لو باع الولي أي الوكيل مال التسلم وبلغ التسلم وأجاز يعني وافق على هذا البيع لم ينفذ، لأن الموافقة لم تتم في وقت البيع. كذا لو باع مال الغير ثم ملك، يعني واحد أبوه يموت زي ما اتصل بي امرأة بالأمس رجل على فراش الموت وابنه معاه توكيل، توكيل ده قام بعمله بحيلة، قال هنعمل توكيل خاص عشان نصرف من معاده، وجاب الناس وراح عندهم توكيل عام للتصرف في جميع الاملاك، وقالوا ان الولد يروح يبيع بكام لابوه والمال دوت يستخدم في علاج الاب. طبعا الغرض من البيع صحيح، ولكن الوسيلة غير مشروعة، غير مشروعة. فبنقول نفترض الأب دلوقتي أنا بعت وهب الأب له، فأصبح الولد ولي، مش كده؟ له نصيب في هذه البيعة في الميراث. نفترض أن الميراث أصبح الدكان اللي هو باعه، فلو أجاز هل ينفذ هذا العقد بالإبلاء؟ لأنه في ساعة العقد كان قضونيا، باع ما لا يملك، فلا بد من موافقة صاحب صاحب المال. فلما مات خلاص كده لا ينسب لقول لساكت الإيه مع القرض، لا نستطيع ان احنا ننسب جواز البيع الى المريض ده، فتملك هو الرجل. فهل لو اجاز نفسه على فعله يصح البيع؟ لا، لأن كما قلنا أن هذا التصرف لا يصح إلا إذا كان في وقت منه وقت العقد. حصل البيعة وعرضت على صاحب المال أنا عملت كده ماشي بواقع البيع صحيح، إنما فعلت هذا ومر السنوات وأجاز بعدها، فنقول أن هذا الأمر لا يصح، البيع لا يصح. الحقيقة ضرب على ذلك أمثلة كثيرة المذهب. نعم لا يصح العقد. لماذا؟ لأنني اشتريت من واحد لا يملك. لو جاب لك ورق صحيح على أن الملك يشتري السلعة خلاص كده يبقى ماشي، إنما هذا البيع بالتشريع. أنا جبت لك ورق مضروب إن أنا وكيل لفلان وبعت لك، انت اشتريت مني، ثم بعد ذلك بان ان هذا التوكيل مضروب غير صحيح، وطعن صاحب الملك صاحب العقار مثلا في هذه البيعه، على طول العقد يعتبر باطل ويعود هذا المال لصاحبه الاصلي، يعني يغرم الطرف الثاني، يغرم اللي هو البائع الثاني الحدودي ده، يغرم بثمن الايه؟ بثمن السلعه. ضرب على ذلك شوية أمثلة. نعم لا يصح، لأن المالك لم يقر على البيع، المالك الأصلي كان موجود في وقت البيع ولم يقر، فباع شيئا لا يملك، لا يملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما ليس إيه، فإن عندك لازم شرط التملك. نعم نعم نعم، ده أصل اتفاق بينهم، ده وكيل عني، وكيل عني في بيع هذه السلعة، النضارة دي ب 10 جنيه، بص يا عم الحاج ده حالي ب 10، لو بعتها ب 11 ب 12 ب 13 هي بتاعتي، الباقي بتاعي، فده اتفاق، فلا حرج. لا يجوز طالما وكيل لا يجوز له ان يبيع لاكثر مما حدده له. دي واحدة. الثانية يعني يجي واحد يقول لك ايه انا منزل اجيب حاجة سنة. جاء واحد قبل كده هات لك هات لي نظارة معك. خلاص صرح جبت النظارة ثمنها 10 قلت له 15. هل يجوز؟ ما قلت لا. انت بتتعامل مع هذا الرجل كتاجر ولا كوكيل عنه؟ كوكيل. الوكيل حاجة والتاجر حاجة تانية. الوكيل لا يجوز له اطلاقا ان يشتري. خلاص لازم يشتري في مصلحة الايه من وكله ووكيله. وكذلك لا يتقاضى من ثمن السلعة. عايز يتقاضى المبلغ يبقى يتفق معه. يتفق معه. يجي واحد يقول انا مندوب شركة وبروح اشتري سلعة معينة ثمنها 10. التاجر بيتهم الثمانية. المذهب على ان النفع شرعي. النفع لابد ان يكون لا يصادم نص بتحريم ولا غير. فان صادف لا يعد ذلك نفع. لها وجه ثاني يا جماعة او تقسيم ثاني حالة ثانية نكتبها. اذا كانت بعد كسرها تعد مالا. يعني واحد عامل مثلا آلة حاطط فيها ذهب وفضة فاذا ما كسرت صارت مالا. ما الحكم؟ عندنا في المذهب ثلاث اوجه. الاول وهو الاصح لا يجوز البيع بطلان البيع وبه قطع الاكثرون لان ليس لها استخدام الا في المعارف. فعشان كده قضوا بالبطلان. نعم يعني انا عامل دلوقتي آلة وحاطط فيها ذهب هل يجوز بيعها؟ هل يجوز بيع الآلة دي؟ هل يجوز بيعها وهي سليمة بغرض ان انا اكسرها وبيع قيمتها؟ ده المعنى. ما انا بقول لك اهو انا دلوقتي ما بتكلمش على حكم البيع بعد الكسر. انا بتكلم على حكم البيع قبل الكسر حيث انها لو كسرت صارت مالا. لو كسرت صارت مالا. هل ينفع اروح اشتري آلة من هذه الآلات وهي صحيحة عشان اكسرها وانتفع بما فيها من الذهب او غيره؟ الاصح البطلان وهو المذهب. نعم. طالما شرعا قلنا ان ليس فيها نفع فلا يجوز بها اصلا لا المسلم ولا غير. الوجه الثاني الصحة لان فيها نفع لو الذهب والفضة اللي فيه. الوجه الثالث القاضي حسين وقال به الغزالي والمتولي وامام الحرمين ان كانت هذه الآلة من جوهر النفيس صح والا فالبطلان. يبقى المذهب عندنا لا يصح قول لا يصح. لماذا؟ لان ليس فيها نفع. لا بنتكلم عن الآلة وهي صحيحة هل يجوز بيعها عشان اقول هكسرها واخد اللي فيها؟ ده المعنى او دي المسألة. وذلك كالسنبور والمزمار والربابة او الرباب وغيره ان كانت بعد كسرها وردها تعد مالا كالمتخذة من الفضة والذهب وكذلك الصور وبيع الاصنام. فالمذهب القطع بالايه يا جماعه؟ بالمنع المطلق ما ينفعش. وبه اجاب عامه الاصحاب لانها على هيئتها تعتبر آلت يا جماعه آلت فسق ولا يقصد منها الا هذا الفسق. واما الجاريه المغنيه او في جاريه بتغني فإذا كانت تساوي ألفا بلا غناء فاشتريناها بألفين ثمنها ألف اشتريناها بألفين يبقى الألف الثاني عشان إيه؟ عشان بتغني. هل يصح؟ قال الأودني وورد هذا القول عن الأزدي قال يصح البيع لأنها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من قيمتها كسائر الأعيان. يبقى هنا دلوقتي الأودني إنما نظر إلى الجارية على أنها توافرت فيها شروط البيع من كونها فيها نفع ومن كونها هي جماعة طاهرة. يبقى هذا الوجه الأول للأودني. وهذا الوجه رجحه إمام الحرمين ورجحه أيضا النووي في الروم. قال المحمودي بالبطلان لأنه نظر إلى هذه الزيادة في مقابل يا جماعة الغنى. قال أبو زيد إن قصد الغناء باطل وإلا فلا وإلا فلا. نعم يا عم الحق خليك معايا بس هنا. خليك هنا ما تدخلناش في المنطقة المحرمة. الأشياء اللي ليها نفع ما يقدرش يحرمها خلاص. يعني السكين فيه نفع ولا لا؟ فيه مش كده؟ وفيه ضرر ولا لا؟ فيه. ممكن أخذ أروح أكل واحد. فإن غلب على ظني أنا تاجر وقال لي واحد عينيه بتطق شرار وشكله كده هياخد السكين عشان يفتحها على واحد أو المصله يفتحها على واحد ما تبيعلوش. لما راجل هادي السباع ده كان راجل عادي بيشتري السكينة يبقى بيغلب عليها الايه النفع. الأجهزة دي فيها نفع وفيها ضرر خلاص. فإذا كان اللي هيشتري هينتفع مثلا عن طريق انه هيشاهد بعض القنوات اللي موجودة في الفضائيات اللي فيها نفع ما نقدرش نقول له لا. ولكن الغالب في عملها انها ضارة ان فيها مفسدة فالأولى البعد. لأن النهاردة أنت راجل كويس حالك أو إيمانك في زيادة غدا إيمانك في نقص لمعاصي. فربما استهوتك أو غلبت عليك نفسك فيعني امتصتك إلى محطات مختلفة فالأولى قطع هذا. نعم قطع الباب من أصل. نعم لا حرج يا شيخ لا حرج. قلت وفي حديث أنس من جلس إلى قينة لمغنية يستمع منها صب في أذنيه الأنك. والأنك بالمد وضم النون هو الرصاص المذاب. رواه أبو قتيبة. الحديث يا جماعة هذا حديث باطل. قال الأخ المحقق تحت ذكره صاحب كنز العمال وعزاه لابن عساكر عن أنس وقال ذكره أيضا ابن الجزي في العلل المتناهية وقال الإمام أحمد هو باطل. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسخ أناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال بلى ولكنهم اتخذوا المعازف والقيان والقينات والدفوف فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية معرفش الحلية درجة صحته إيه. وأخرج البخاري حديث نحو يعني قريب من هذا المعنى. نعم يستدل بهذه الأحاديث على أنه لا يجوز الاستماع. يبقى معنى ذلك أن الألف الزائدة تعتبر إيه؟ لأن هذا نفع غير مشروع لا استدلال الحديث. طيب ويجري الخلاف المذكور في الجارية المغنية اللي احنا قلنا عليها الألف الزيادة. المذهب عندنا في ثلاث وجوه: الصحة والبطلان، وإن كان قصد الغناء بطل، وإن كان غير ذلك فلا. ورجح النووي الأول لأنها ظاهرة العين ومنتفع بها، فجاز أن تباع بقيمتها وبأكثر من قيمتها. طيب، وفي كبش النطاح والديك للهراش، الراء عليها شدة يا جماعة، الراء عليها شدة، للهراش، والله أعلم. يعني إيه بقى كبش النطاح؟ اللي أنا جيت كبشين خليهم ينطحوا في بعض. كلمة الهراش من التحريش، إن أنا أحرش ديك بديك، ودي لعبة مشهورة جدا، إن أنا أجيب ديكين وإيه وأغريهم ببعض يجيب ينطحوا بعض يعوروا بعض. فهذا الأمر إن كان الشراء لهذا القصد فزي ما بنقول هذه المسألة يجري عليها الثلاث مسائل اللي فوق، ثلاث أقوى، ثلاث وجوه: الصحة لأنه ينتفع به، البطلان لأن الشراء والبيع تم لأجل هذه المعارك، الأمر الثالث إن كان، أو الوجه الثالث إن كان للغناء، أو إن كان للطعام صحة، وإن كان لغيره فإنه لا يصح. بالنسبة لل القول الثاني البطلان، والثالث يحتمل الأول والثاني. الأول الصحة مطلقة، الصحة مطلقة، إن كان ده غلب الظن قد يؤدي إلى الكراهة، لأنه أصلا شيء ينتفع به وهو صرف، هو حمله أو جعله المسألة مبنية على شروط متحققة، على شروط متحققة، وهي مثلا إيه زي ما قلنا الانتفاع، والأمر الثاني أنه شيء طاهر، شيء طاهر. طبعا الشروط الثانية من حيث هي مملوكة إلى غير متوافرة، فعشان كده قالوا العقد يصح لوجود الأركان ووجود الشروط. نعم نعم، هو الأولى إذا كان يعني القول الثالث في نظري، بدل ما هنقول باطل هنقول مع الكراهة، يعني يعطيه حد الإيه؟ حد القرار، الكراهة. لو كان هذا الفعل يكفر به هذا الأمر غير مشروع، فالأولى عدم البيع. يدخل في نفس المعنى، يدخل في معنى نفس المعنى، الطيب طاهر، الطيب ينتفع به. فإن كانت المرأة يغلب على ظن أنها بكونها متبرجة تضع العطور، يأخذ نفس الإيه؟ نفس الحكم. خلاص؟ الصحة مع الكراهة بالقول الأول صحة، صحة البيع لوجود الشروط، يبقى أنا يأتي دوري بعد ذلك أن أنصحها، أجب لها ويصح مع وجود النفس. يعني يمكن الموضوع ده كذا وحكم كذا، والمرأة إذا كانت متعطئة يعني لا حرج على القول. القول الثاني إن غلب على ظني أنها اشترت العتق حتى تتعثر به في خروجها بكلام البيع، ولا يجوز البيع. القول الثالث لو إن كانت تنتفع بهذا العتق في بيتها ولزوجها لا حرج، وإن كان الثانية فيأكل حكم المنع. يعني الثلاث وجوه موجودين. نعم نعم. الغناء لصاحبها من غير آلة طلب لا ننكره، لا نقول تحريمه، زي المرأة بتدندن لزوجها والزوج يدندن لمراته مفيش مشاكل، بس مش بآلة. خلاص؟ إنما أن يأتي بها المذكور في عهد المرأة المغنية يأتون بالناس ليستمعوا إليها ولصوتها، ويكون بالغناء، الغناء مع آلات الطرب، هو ده اللي في الكلام. من غير هو الأولى طبعا زي ما احنا بنقول ايه، لان هذا بيعتبر عيب يا جماعة، يعني بيعتبر عيب. لذلك في مسألة لو اشتريت جارية فوجدتها تغني جاز لك البيع بالعيب، يعتبر عيب شرعا، لان الغناء على عهد من كان يصاحبه سكر ويصاحبه يعني ايه غير متعدد. ما انت لو كنت عارف مش خلاص، انما لو كان العيب موجود ولا تعلم فجاز أن تردها بالعلم. الشرط الثالث يا جماعة أن يكون عديل حيدحة في المملكة الميل للبائع. واحد يسألني يقول لي أنا واقف ولقيت واحد جاي يسرق لي مثلا أي حاجة وجاي يبيعها وأنا عارف أنها مسروق، هل يجوز لي أن أشتري؟ نقول لا، لأن العقد من أركان وجود العاقدين يا جماعة، مش كده؟ العاقدين اللي هو البائع والمشتري، ويشترط في البائع أن يكون مالكا للإيه؟ للسلعة، وده مش مالك للسلعة، ده حرام، مش مالك للسلعة، فلا يجوز أن يقبل أو أن لا يصح بيعه. فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة، فالجديد الأزهر، مكتوب جنبها كلمة الإيه؟ البيع، حط قبليها كلمة بطلان البيع. فالجديد الأظهر بطلان البيع. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتاق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك. حديث طبعا صححه الألباني يا جماعة، خرجه ابن ماجه وأبي داود، خرجه أبو داود وكذلك ابن ماجه وصححه الألباني. يبقى القول في الجديد بطلان العقد، أما في القديم فالعقد صحيح. هيجي دلوقتي الكلام، وعلى فكرة الشافعي في الجديد لي قولين، قول بالصحة وقول بالبطلان. المشهور في المذهب القول بتاع البطلان على الجديد، ولكن هناك قول في الجديد رواه في البويطي بالصحة، جواز جواز البيع، ولكن هذا البيع موقوف على إجازة مالك الايه؟ السلعة، لو احنا بنسميه بيع يا جماعة الفضولي، بيع الفضولي. قال الترمذي حسن، وقال النووي قد روي من طرق بمجموعها يرتفع عن كونه حسنا، حديث اللي فات، ويقتضي أنه صحيح. والقديم المذهب في القديم أن هذا البيع يا جماعة موقوف، هذا البيع ماله موقوف، يعني لا يصح إلا بإذن مالك السلعة، إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا. يعني أنا دلوقتي اديت 20 جنيه الواحد، قلت له روح هات لي لحمة، راح جاب لي سمك، هل يصح هذا البيع؟ على الجديد أنه لا يصح، على القديم وهذا في رواية البويطي أيضا في الجديد أنه موقوف. فإن أجزت، أنا أجزت صاحب السل صاحب المال، إن أجزته في بيعه صح البيع ونفذ، وإلا فعقد البيع يا جماعة باطل، وجب عليه أنه يجيب لي فلوسي أو يجيب لي اللحمة. نعم، عقد البيع خلاص صح، وهو يغرم الوكيل هذا هو الغارم اللي هيجيب لي الفلوس، روح ياكل السمك بقى. وهذا منصوص عليه في الجديد أيضا، زي ما احنا قلنا الجديد المنع وقول وثق القديم. طيب ايه دليله؟ واحتج له بحديث عروة فإنه قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ما كان من أمري، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، وهذا الحديث أيضا صحيح. قال النووي: وهو قوي، وهو قوي، ذكره المحاملي والشاشي والعمراني ونص عليه في البويطي. يبقى ده كلام الشافعي أيضا في الجديد، كلام الشافعي في الجديد. نعم، العقد الذي أجريت في عقود البيع، صفقة اليمين تعود على الايه؟ على عقد البيع. وشرطه إجازة من يملك التصرف اللي هو البائع وقت العقد. خلي بالكم من الشرط ده، حتى لو باع، لو باع مال طفل، يعني عايزين نقول لو باع الوكيل أو الولي، خليها الولي، لو باع الولي أو الوكيل مال الطفل وبلغ الطفل وأجاز يعني وافق على هذا البيع لم ينفذ، لأن الموافقة لم تتم في وقت الإيه؟ البيع. كذا لو باع مال الغير ثم ملك، يعني واحد أبوه بيموت، زي ما اتصلت بي امرأة بالأمس، الرجل على فراش الموت وابنه معاه توكيل، توكيل ده قام بعمله بحيلة، قال هنعمل توكيل خاص عشان نصرف المعاش، وجاب الناس وراحوا عاملينه توكيل عام بالتصرف في جميع الأملاك، وقالوا إن الولد يروح يبيع دكان لأبوه والمال دوت يستخدم في علاج الأب. طبعا الغرض من البيع صحيح، ولكن الوسيلة إيه؟ غير مشروعة، غير مشروع. فبنقول نفترض الأب دلوقتي أنا بعت وهب الأب مات، فأصبح الولد وريث، مش كده؟ له نصيب في هذه البيعة في الميراث. نفترض إن ميراثه أصبح الدكان اللي هو باعه، فلو أجاز هل ينفذ هذا العقد؟ بنقول لا، لأنه في ساعة العقد كان فضوليا باع ما لا يملك، فلا بد من موافقة صاحب الايه؟ صاحب المال. فلما مات خلاص كده لا ينسب لقول للساكت، ايه يا جماعة؟ قول. لا نستطيع ان احنا ننسب جواز البيع الى المريض ده، فتملك هو الرجل، فهل لو اجاز نفسه على فعله يصح البيع؟ لا، لان كما قلنا ان هذا التصرف لا يصح الا اذا كان في وقت الايه؟ وقت العقد. حصل البيعة وعرضت على صاحب المال أنا عملت كده، ماشي، يبقى وقع البيع صحيح. إنما فعلت هذا ومرت سنوات وأجاز بعدها، فنقول أن هذا الأمر لا يصح، البيع لا يصح. الحقيقة ضرب على ذلك أمثلة كثيرة على المذهب. نعم. لا يصح العقد. لماذا؟ لأنني اشتريت من واحد لا يملك. لو جاب لك ورق صحيح على أنه ملك السلعة، خلاص كده يبقى ماشي. إنما هذا البيع، بص يا شيخ، أنا جبت لك ورق مضروب إن أنا وكيل لفلان وبعت لك وأنت اشتريت مني، ثم بعد ذلك بان أن هذا التوكيل مضروب غير صحيح، وطعن صاحب الملك صاحب العقار مثلا في هذه البيعة، على طول العقد يعتبر باطل ويعود هذا المال لصاحبه الأصلي، ويغرم الايه؟ الطرف الثاني، يغرم اللي هو البائع الثاني الفضولي ده، يغرم بثمن الايه؟ بثمن السلعة. ضرب على ذلك شوية أمثلة. نعم. لا يصح، لأن المالك لم يقر على البيع، المالك الأصلي كان موجود في وقت البيع ولم يقر، فباع شيئا لا يملك، لا يملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس إيه؟ ما ليس عندك، لازم شرط التملك. نعم. نعم. نعم، ده أصلا اتفاق بينهم، ده وكيل عني، وكيل عني في بيع هذه السلعة. النظارة دي بعشرة جنيه، بص يا عم الحاج بحالي بعشرة، لو بعتها بحداشر باتناشر بتلاتاشر هي بتاعك، الباقي بتاعك، فده اتفاق فلا حرج. لا يجوز طالما وكيل لا يجوز له أن يبيع بأكثر مما حدده له. دي واحدة. الثانية يعني يجي واحد يقول لك إيه، أنا بنزل أجيب حاجات من مصر، جاء واحد قال لي خد هات لك هات لي نظارة معك، خلاص فرحت جبت النظارة ثمنها 10 قلت له 15، هل يجوز؟ نقول لا، أنت بتتعامل مع هذا الرجل كتاجر ولا كوكيل عنه؟ كوكيل. الوكيل حاجة والتاجر حاجة تانية. الوكيل لا يجوز له إطلاقا أن يشتري، خلاص لازم يشتري في مصلحة الإيه؟ من وكله، موكله. وكذلك لا يتقاضى من ثمن السلعة، عايز يتقاضى مبلغ يبقى يتفق معه، يتفق معه. يجي واحد يقول لي أنا مندوب شركة وبروح أشتري سلعة معينة ثمنها 10، التاجر بيدهاني 8، الاثنين جنيه دول علشان أجي أشتري منه تباعا، حقي ولا مش حقي؟ نقول له ليس لك، أنت وكيل، أنت أجير كمان مش وكيل، يعني أنت أجير وأنت وكيل بأجرة، يعني صاحب المال أعطاك مرتبا كإجارة على عمل الوكالة اللي أنت قايم بيها، فلا بد أن تفاصل عشان تجيب سعر كويس لصاحب المال، كأنك بتشتري النفس. ثم بعد ذلك لا يجوز لك أن تتقاضى هذا الفرق، هذا يعتبر حراما ولا يجوز بحال من الأحوال. صفقة في يمين، ما هذه دليل على إجازة النبي صلى الله عليه وسلم له في بيعه، سواء أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أو ردها، فهذا دي مسألة تانية خالص. زي أنا مثلا مستلف منك 1000 جنيه، خلاص وجدت في نهاية الفترة رح تديك 1500، لم نتفق على هذه الزيادة وهي مشروعة من باب الهبة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كده. إنما لو اشترطت دخلنا في مسألة جديدة، كل قرض جر منفعة مشروطة فهو إيه؟ فهو ريب. يبقى في أمور معينة تجوز، سواء ورد الحديث بتاع عروة ورد عن صحابيين، واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه زيادة، وفي هذا الحديث لم يبين الحديث أعطاه أم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أجاز. نعم. أخطأ وعليه أن يرد المال. ضرب لنا الحقيقة الرافعي ضرب حبة أمثلة، قال والقولان يعني البطلان والتوقف على إجازة المالك، القولين في المذهب جاريان فيما لو زوج أمة الغير. أنا عندي واحد صاحبي لي جارية رحت مجوزها، جبت لها واحد وجوزتها، ينفع ولا ما ينفعش؟ البطلان، هذا قول الشافعي في الجديد، خلاص كده. التوقف فإن أجاز صحة وإلا بطل، قول الشافعي في القديم، وأيضا ورد في البويت في الجديد. أو ابنته، إن أنا أجوز بنت صاحبي، نفس النظام. لو أنا أجاز، لو صاحب البنت أو ولي البنت أجاز مش زي بالضبط، لو واحد زوج بنت خلاص وكان أبوها مش موجود، فرجع الأب يجوز إنه يقول له خلاص ماشي أمضيت العقد ويعتبر صحيحا، أو يرفض ويكون ذلك بطلانا. دي مسألة تانية هتدخلنا في موضوع الولاية وحكم الولاية بالنسبة للركنية والولي الأصلي وغير الأصلي، مشكلة كبيرة خالص. أو طلق منكوحته، أنا قلت لك أنت وكيلي والوكالة عامة أو خاصة، فأنا وكلتك في التصرف في أموري ولم أوكلك في طلاقها، فلو قال لها أن فلان طلقتي أنا وكيله وأنت طالق أو كلفني أن أطلقك، فهذا الطلاق باطل على الجديد، معلق على أن يمضيه صاحب الوكالة. أو أعتق عبد، نفس النظام، أنا أعتقت عبد صاحبي، أو أجر داره أو وقفها بغير إذنه، كل ده يجري في يا جماعة الخلاف. العقد باطل لو مات صاحب المال من غير أن يمضي، لأن ده على قول واحد بقى. يعني أنا دلوقتي رحت بعت الواحد بيت. بنقول المسألة في الجديد البيع باطل، في القديم ووجه في الجديد البيع لا يصح إلا إذا أجاز صاحب الدار هذا الوكيل على فعله. ماشي. طب لو مات الصاحب خلاص كده، يبقى معنى ذلك لا يجيز، مات من غير أن يجيز، فالعقد يعتبر إيه؟ باطل. الضرر دوت يعني ضرر يلحق بمين؟ بصاحب المال كده، فهو حر يقبل ضرر. ربما عايز جماعة الأمريكان كانوا بيرموا قمح في البحر حتى يبقى سعر القمح على درجة معينة أو على ثمن معين، صاحب المال حر في ماله، حر في ماله. أنا عايز سلعة دي ماشي، لا عايزها تباع وأستفيد يعني. ولكن زي ما قلنا الوجهين أو القولين في المذهب المنسوبين للإمام الشافعي موجودين، ولكن أحيانا قول يكون له الغلبة زي اللي طلق مرات صاحبه بوكالة، خلاص أنا لم أوكله في ذلك على الخصوص، ولكن هذا الرجل وكى أو طلق، فالغالب أنه لا يقع صحيح، لأن الطلاق يحتاج إلى نية، والنية غير متوفرة، غير متوفرة في هذا المقام. والذي طلق لا يملك طلاقا إلا بوكالة، من اتصل واحد أقول له روح، أو واحد اتصل بواحد قال له روح قل لمراتي أنت طالق أو طلقني منها، يبدأ اسمه توكيل جاز. طيب. وضبط الإمام محل القولين بأن يكون العقد يقبل الاستنابة، والله أعلم. طب دي نقطة طيبة جدا، هل العقد يقبل الاستنابة إن فلان ينبني في هذا العقد ولا لا؟ إن كان يقبل يجري فيه الخلاف، وإلا لا يجري فيه الخلاف. زي مثلا توزيع الصدقة جاز فيه الإنابة، إن أنا بأعطي واحد مال أقول له خد وزع لي الصدقة، وقال له وكالة وكالة عامة. والنقطة دي برضو من المسائل اللي بتصار دائما في رمضان، يجي واحد يقول لي أنا خدت فتحت الصندوق وخدت أموال الزكاة ورحت جبت بيها رز، جبت بيها شوية رز وعدت وقمح ومش عارف وتمر، أقول له تعالى بس بشويش كده نتكلم، أنا راجل فقير وطلعت لك على نصاب الرز للفرد 2 كيلو 300 جرام 500 جرام 2 كيلو ونص، ثمن الرز أو ثمن النصاب ده 5 جنيه، أنا عندي مثلا 10 ريال أو إحنا 10 10 في 5 حطيت لك 50 جنيه، حضرتك خدت ال 50 ورحت جبت بيهم تمر، فهذا لا يكفي إلا ليه؟ الاثنين. طب والباقي مين يتحمل؟ من يتحمل الباقي؟ حضرتك ما تشتغلش من دماغك، أنت وكيل. الوكالة بتاعتك نوعين، وكالة خاصة أو وكالة عامة. لما نفلك ورقة وأقول لك إحنا 5 تنفار وفيها 10 جنيه أو فيها 20 جنيه، يبقى أنت ملتزم وكالة خاصة في أن تأتي بالحبوب التي تصلح كنصاب لهذا الكم بس. إنما لما أحط لك مثلا 100 جنيه وأقول لك إحنا 3، فالوكالة بتاعتك وكالة عامة تشتري بها أي حاجة تصلح. طيب لو أنت أصلا لقيت في الصندوق 50 جنيه، لعارف دي لاثنين لثلاثة لعشرة، ماذا أفعل؟ اشتري الأقل، ابني على الأقل. في عندنا قاعدة جميلة أوي في الأصول نقولها بالبلد عشان تفهموها، لو اختلف الناس في النصاب، واحد قال النصاب أو في مدة معينة قال كيلو، واحد قال كيلو ونص، واحد قال كيلو، قال 2 كيلو، يبقى في عندنا حد للاتفاق وحد الاختلاف. حد الاتفاق ايه؟ انهم اتفقوا على كيلو، مش كده؟ فده اللي احنا بنقول عليه. تنفع عندنا تطبيق هذه القاعده في المساله بتاعتي؟ انا لقيت 50 جنيه، لا عارف هي الواحد ولا 2 ولا 4 ولا 20، اقول يبقى اخذ بالايه؟ بالاقل في المساله، بالاقل في المساله. تقول لي اصل الرز كتير والعسل ده مش بتاعك انت، بقى انت لك حرية الاختيار اذا كانت الرز قد العسل قيمة، يعني إذا كانت قيمة دي أدريمة تنوع نوع بين هذه وهذه خلاص. إنما لا بد من ملاحظة هذه الأشياء. يبقى الضابط عندنا هل هذا الفعل يقبل النيابة أو لا يقبل النيابة. يعني عندنا عبادات لا تقبل النيابة زي الإيه زي الصلاة زي الصلاة لا تقبل النيابة. ما ينفعش أنا أصوم عن أصلي عن واحد ما ينفعش إني أجرني إن أنا أصوم عنه في حياتي ما ينفعش. يبقى هناك أشياء يا جماعة تقبل النيابة وأشياء لا تقبل النيابة. الحج يقبل النيابة أنا تعبان مريض مش قادر جبت واحد اديته فلوس وأجرت بمال معين وطلع يحج عني جازا صدقات جاز إن أنا أوكل غيري يجوز فيها النيابة يجوز فيها النيابة. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى. تفضل. نعم. بصوا بقى الموضوع ده الحقيقة برضو موضوع مهم لابد من مراحة. دلوقتي انا داخل معتكف ودفعت 20 جنيه دفعت 20 جنيه لموا من كل اخ 20 بقى المجموع 1000 جنيه مثلا. مفروض ان انا هاكل الناس بألف جنيه. طيب جم ناس من بره وراحوا دافعين زي ما بيحصل في معظم المعتكفات ده بيدفع له 200 ده 3 ده 4 من باب الهبه علشان نكمل بقيه الايه الطعام. يعني فضل 100 فضل 200 المفروض المسؤول عن هذا الامر يستسمح الاخوه يا جماعه فضل 200 فضل مبلغ 200 هنقسم انتوا 10 نقسم كل واحد لـ2 جنيه او 3 جنيه بقى ايه عايز ياخدهم ياخدهم عايز يسيبهم ونخرجهم من باب الصدقات لا حرج عايز نبقيهم لاي افطار تاني عشان نطلعهم فلا بد من ايه استشاره ده. احنا بنعمل كده الحقيقه يعني في غالب الاحوال بنعمل الشكل ده نيجي في الاخر بنشوف المال الزائد وبنقول يا جماعه الوضع كذا كذا فده الوضع اللي موجود ومفروض يبقى عليه الشغل. يعني لا يجوز اطلاقا ان انا اخذ الباقي واصرفه من غير استئذان اصحاب المال. ماشي يا جماعه. نعم ايه تاني يعني تقول له اي حاجه لما اشوف وشك مش عارف بيحصل لي اي حاجه من هذا المعنى مش كده يا عم الشيخ من باب التلطيف يعني. بص يا مولانا كلنا تقريبا حافظين اغاني هنكون واقعيين خلاص. وانت صغير سمعت وانت كبير وانت ماشي رايح خبطت دماغك اي حاجه خلاص. احنا بننكر بس ده الواقع بتاعنا. لو جت قالت له مثلا اي كلمتين من الكلام اللي انت عارفه ده او هو قال لها كلمتين يعني ده تطيب القلوب جاز خدت بالك. انما بقى اقعد اسمع ودندن مع دندنه لا. ماشي يا عم الشيخ. نعم يا مولانا مش مشابهة ولا حاجة. نعم نعم يقبل ما فيش حاجة اسمها نية ده هو وكيله. ما هو يملك بناء على ان الذي وكله يملك. القانون المصري هنا اخذ بالنقطة دي على فكرة. لما يكون واحد عايز يطلق مراته وهو قاعد بره بيبعت توكيل وكلت فلان الفلاني في طلاق زوجتي فيجيبها ويقول لها الوضع كذا ويكون وكيله في الماضي على وثيقة الطلاق. الايه طالما اصبح صاحب عقد يجوز فسخ بطلاق او بغيره. نكاح بمعنى العقد يعني انت عندك ان طلقها قبل الدخول ليها حكم مختلف عن المرأة المطلقة بعد الدخول. انما خطبها اولا جمعنا البنت دي مطلعة انا هروح اتجوزها عشان اطلقها خلاص او هي ان اتجوزتها تبقى طالق لا يقع لانه طلق في شيء لا يملك. ماشي عمشي. نعم نعم نعم نعم عند ابي حنيفه ايضا بس زود عليه حاجه ثانيه لما نقيل عم شو مشاقوا لما نقيل نعم الايه مسألة الايه فالعقد باطل يا مولانا لأنه وقع من رجل لا يملك وما فيش وقت علشان يجعل الثاني يوافق لمت على طول في الألفاظ يا جماعة بس مع توافر الأركان والشروط العبرة في العقود بالإيه يا جماعة باللفظ نفسه طيب أنا دلوقتي لا أملك هذا الكتاب هل ينفع بيعه؟ لا ما ينفعش لأن لا أملك شرط لا بد من تحقيق من تحقق فده باع وهو لا يملك فبيعه باطل على المذهب انه لازم الوجه القول الثاني انه لازم يرجع لصاحب الشيء استسمح فان اجازه وقع العقد صحيح فرجع لأميه خلاص كده انتهى الموضوع على كده والبيع فيه اللفظ محتمل لانه جاء في اللغة على المعنيين دي مسألة ودي مسألة كلام بيتكلم على ايه الآية بتاع سورة النساء بيتكلم عن المحرمات من النساء فبيقول ايه المولى سبحانه وتعالى بيتكلم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة مش كده الى قوله وامهات نسائكم تحرم بمجرد العقد وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني انا عقدت على امرأة لها بنت خلاص كده لو طلقتها قبل الدخول جاز لي ان اتزوج البنت لو دخلت بها حرمت علي تأبيدا دي معنى الجزئية دي ده يختلف عن قول الله تعالى ايه مثلا لا يا مولا اللغة محتملة المعنى بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مال الرجل من امرأته الحائض قال كل شيء إلا النكاح يبقى النكاح معنى إيه مش كده فاللغة تحتمل دي اسمها من الألفاظ المشتركة الألفاظ المشتركة عندنا في الأصول بنقول عليها هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى زي لفظ النكاح زي لفظ القر والمطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاثة قرون حيض وطهر زي لامستم النساء كلمة الملامسة تأتي بمعنى الجماع وتأتي بمعنى التقاء البشرتين خلاص اسمها ألفاظ مشتركة ألفاظ المشتركة ترجح بقرينة يرجح قول من القولين على الثاني بإيه بقرينة فغلب عند الإمام الشافعي بقراء أن النكاح إن أطلق فهو للعقد وعند أبي حنيفة أن النكاح إن أطلق كلمة أطلق فهو للإيه للوصل ولكن لو قيد يحمل على معنيين على معنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي احنا قلناه دلوقتي بيحمل على الإيه على الوصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي يحمل على الإيه على العقد يبقى في قرينة بتحمله على معنى ولكن لو أطلق يحمل على إيه عشان كده حصل الخلاف بتاع لامس بعض أهل العلم على أن لامستم ده قول ابن مسعود بمعنى الجماع فخرجت من مسألة الملامسة لو لامس نقض وضوء ولا لا خلاص كده فقال إن الملامسة قول ابن عباس وابن مسعود هي الجماع فخرجت من محل الخلاف وبعضهم على أن الملامسة التقاء بشرتين ده مذهب الشافعية وعده دليلا على أن المس هو ناقض لما جلنا الحديث وصححه بعض أهل العلم أن النبي قبل بعض زوجاته كان ذلك دليل خلاص على من حمل كلمة الملامسة على الإيه على الجماع خدت بالك يا عم الشيخ ويبقى معنى ذلك الملامسة لا تفيد نقض الوضوء إلا إذا أثارت شهوة فهي أقرب للجماع عند بعض أهل العلم وبعضهم كالأحناف الجماع خدت بالك وهي مسألة خلافية كبيرة في هذه الايه النقطة ماشي يا جماعة وطبعا انتشر قول ان احنا ملامسة المحارم ناقض للوضوء ده قول شاذ لا يدل على ايه على مسحة علم لان لو قلنا ان مس المرأة لامرأتك زوجتك. لو قلنا أنه ناقض كقول الشافعية، وطبعا أولوا بقية الأدلة في ذلك المعنى ماشي. لو قلنا أنه غير ناقض لأن النبي قبل عائشة أو بعض زوجاته وخرج، والمرأة المدخول بها الزوجة مناط شهوة، فإذا كان أصلا المحارم اللي هم أبعد عن الشهوة ما تجيش تقول لي بقى ناقض خلاص. يعني ده من باب قياس الأولى عندنا. إذا كان المرأة الزوجة مناط الشهوة مسها مش ناقض، يبقى أمك أو محرمك اللي هم مش مناط الشهوة يبقى قولهم أو مسهم ناقض. قول شاذ يا شيخ، قول شاذ. وده كلام النووي في المجموع. هذا القول منسوب للشافعي آه. وفي نقطة برضو يا جماعة عشان تبقوا فاهمينها، تلاميذ الشافعي منهم واحد كان اسمه حرملة. حرملة ده من رجال مسلم. هذا الرجل جالس الشافعي، ولكن هناك من هو أوثق منه في الرواية عن الشافعي زي المزني والبويطي والربيع الجيزي والمرادي وغيره، دول أقوى وأوثق في رواية الشافعي. فلو وافقهم قبلت روايته، ولو انفرده يقبل روايته عند البعض. ولكن لو خالفت الرواية، خالف حرملة الأصحاب في الرواية عن الشافعي، كان ذلك دليل على شذوذها.